رصاصة في قلبي يا منك راني مجروح وعلى الشيخ بيا جيت اشوفك ونروح رصاصة في قلبي يا منك راني مجروح وعلى الشيخ بيا جيت اشوفك ونروح يلا داي داي داي داي ايدي صوت امير ريزوت شيب ريبول داي عقبا هيا اقلب اقلب اقلب وين جيت اشوفك ونبقيك عليه خيم عدي بيا عدي بيا علاش عطاوك للغيم يا ناس جيت اشوفك